نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. شيخ سامي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي أسباب سجود السهو في الصلاة، وكيف يسجد المسبوق إذا سجد إمامه قبل السلام أو بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وإرغاما للشيطان. وسجود السهو له ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فأما الزيادة فإذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وأما إذا لم يتعمد ذلك بأن كان ناسيا، فحينئذ لا يخلو إما أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ والانتهاء منها، وإما أن يذكر الزيادة في أثنائها. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد أن فرغ منها، فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا ذكر الزيادة في أثنائها، فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يتشهد ويسلم. مثال ذلك: لو أن شخصا صلى صلاة الظهر 5 ركعات ولم يعلم أنه في الخامسة إلا لما جلس في التشهد الأخير، فهنا لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، فيتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام. ومثال ما إذا ذكر الزيادة في أثنائها: ما لو قام في رباعية إلى خامسة ولما شرع في القراءة ذكر أنها خامسة، فيجب عليه أن يرجع وأن يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعدما يسلم. ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته، فإن السلام قبل تمام الصلاة يعتبر زيادة، لأنه زاد في الصلاة سلاما. فمثلا لو أن شخصا يصلي صلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة ظن أنها الرابعة وتشهد وسلم، ثم تبين له أنها هي الثالثة، فإن هذا يعتبر زيادة، فيجب عليه أن يتم الركعة الباقية وأن يسجد للسهو بعد السلام. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون في الأركان والواجبات والسنن. أما نقص الأركان فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وإن كان ذلك في غير تكبيرة الإحرام بأن ترك ركنا من أركان الصلاة، فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك لو أن شخصا كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم هوى ساجدا، وفي أثناء السجود ذكر أنه لم يركع، فيجب عليه أن يقوم وأن يركع. وأما إذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإن الركعة التي ترك منها هذا الركن تكون لاغية وتقوم الثانية أو التي بعدها مقامها. مثاله لو أن شخصا كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وسورة ثم هوى إلى السجود وسجد ثم قام إلى الركعة الثانية، وقبل أن يركع ذكر أنه نسي الركوع من الركعة الأولى، ففي هذه الحال تلغو الركعة الأولى التي ترك منها الركوع وتقوم الثانية مقامها، ولا نقول له ارجع وأتي بما تركت، لأنه لو رجع لأتى بركعة كاملة. وأما نقص الواجبات فإذا نقص واجبا من الواجبات عمدا بطلت صلاته، وحينئذ يشترك الركن والواجب في ذلك، فالركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في أن الركن لا يجبر بل لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فيجبر بسجود السهو. إذا نقص واجبا من الواجبات كالقيام عن التشهد الأول مثلا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، فحينئذ يأتي به ولا سجود عليه لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص. والحال الثانية أن يذكره بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي به، وعليه أن يسجد للسهو لأن قيامه ورجوعه يعتبر زيادة. والحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ لا يجوز له أن يرجع بل يحرم عليه الرجوع، ويجبر ذلك بسجود السهو. مثال ذلك لو أن شخصا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية وهم أن يقوم ولكن لم تفارق ركبته الأرض، فحينئذ يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه. ولو أنه قام وذكر وهو بين القيام والجلوس، فحينئذ يجب أن يرجع وأن يأتي بالتشهد وعليه سجود السهو. وإن ذكر ذلك بعد أن استتم قائما حرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وهذه الأحوال الثلاث تتأتى في ترك كل واجب، فكل واجب من واجبات الصلاة تتأتى فيه هذه الأحوال الثلاث. الثالث نقص السنن، فإذا نقص سنة من السنن بأن تركها فإنه يشرع له أن يسجد للسهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بشرط أن يكون مواظبا على هذه السنة. فإذا كانت مثلا من عادته أنه يرفع يديه في مواضع الرفع وأنه يفترش ويتورك وترك شيئا من ذلك، فإنه يسن له أن يسجد للسهو جبرا لما حصل من ترك هذه السنة. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والشك لا يلتفت إليه في 3 مواضع. الموضع الأول: إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فإن هذا الشك يعتبر مرضاً ووسواساً لا يلتفت إليه. والموضع الثاني: إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه. والموضع الثالث: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بأن فرغ من عبادته وانقضت العبادة ثم شك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل أن كل عبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. فهذه 3 مواضع لا يلتفت فيها إلى الشك. ولهذا قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته جامعا هذه المواضع 3، قال رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. إذن الشك الذي يلتفت إليه المصلي هو الشك الحقيقي، فإذا شك في صلاته فلا يخلو إما أن يكون عنده ترجيح وغلبة ظن فيعمل بما ترجح وغلب على ظنه، سواء كان هو الأقل أم هو الأكثر. وإذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. مثال ذلك: إنسان يصلي صلاة الرباعية وفي الركعة 3 شك هل هي 3 أو 4، فإن غلب على ظنه أنها 4 جعلها 4، وإن غلب على ظنه أنها 3 جعلها 3. وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن ولا ترجيح فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها 3، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة 4. وأما سجود السهو بالنسبة للمأموم فإن المأموم لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، وأما بالنسبة للمسبوق فيسجد إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به، فإذا سهى الإمام وسجد فإن المسبوق يتابعه في هذا السجود، أو قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته وحصل منه سهو فإنه يسجد. لكن بالنسبة للمسبوق إذا سجد إمامه للسهو فإن كان سجوده قبل السلام تابعه مطلقا، وإن كان سجوده بعد السلام لم يتابعه مطلقا. ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فإنه لا سجود عليه. فمثلا لو أن الإمام ترك التشهد الأول ناسيا ودخل معه هذا المسبوق في الركعة 3 وسجد الإمام قبل السلام فإن المسبوق يتابعه في هذا السجود، ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته فإنه لا يسجد لأنه لم يدرك سهو الإمام. وأما إذا أدرك سهو الإمام فإنه يسجد. فمثلا في المثال السابق لو أن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة 2 ثم إن الإمام سهى وقام عن التشهد الأول وسجد الإمام قبل السلام فيسجد هذا المسبوق معه، ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو قبل سلامه ولا يكتفي بسجوده مع الإمام، لأن سجوده مع الإمام متابعة له فقط، وسجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة. أحسن لكم شيخنا، لكن متى يكون السجود شيخ؟ قبل السلام أو بعد السلام أو في أي الأحوال؟ سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في النقص، والموضع الثاني في الشك بدون ترجيح. ويكون بعد السلام في موضعين: الموضع الأول في الزيادة، والموضع الثاني في الشك مع الترجيح إذا بنى على غالب ظنه. والحكمة من كون سجود السهو في النقص يكون قبل السلام أن النقص يؤثر في الصلاة وينقصها، فكان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن يخرج من صلاته. وأما بالنسبة للشك بدون ترجيح فإن الشك يؤثر في الصلاة أيضا، فكان من الحكمة أن يجبر هذا الشك قبل أن يخرج من صلاته ليسلم منها وقد تمت. أما بالنسبة للزيادة فإن سجود السهو فيها يكون بعد السلام لئلا تجتمع زيادتان في الصلاة، لأنه لو زاد في صلاته وسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم لحصل في الصلاة زيادتان: هذه الزيادة التي فعلها نسيانا، وكذلك أيضا سجود السهو. فلئلا تحصل زيادتان في الصلاة كان من الحكمة أن يكون سجوده بعد السلام. وأما بالنسبة للشك مع الترجيح فإن الشك كما تقدم يؤثر في الصلاة، فإذا شك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة فهذا يقدح في الصلاة، فإذا غلب على ظنه أمر من الأمور فإن غلبة الظن تطرد هذا الشك وتزيله فكأنه لم يكن، وحينئذ كان من الحكمة أن يكون السجود في الشك مع الترجيح بعد السلام لئلا تحصل زيادة في الصلاة. أحسن لكم شيخنا، هل هناك فرق بين الواجب القولي والفعلي إذا ترك؟ لا فرق بين الواجب القولي والواجب الفعلي، فمثلا لو أنه ترك التسبيح في الركوع والسجود فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، وكذلك أيضا لو ترك التشهد الأول وجلسته فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. ولكن ليعلم أن المأموم إذا ترك شيئا من الواجبات نسيانا فإن الإمام يتحمل ذلك عنه، وأما إذا تركها وهو منفرد يصلي وحده أو كان الترك من قبل الإمام فإنه يشرع له أن يسجد للسهو على سبيل الوجوب. أحسن عليكم شيخنا، نختم أيضا بهذا السؤال: هل يستحب لمن ترك سنة متعمدا أن يسجد للسهو؟ لا يشرع لمن ترك سنة أن يسجد للسهو إلا إذا كان مواظبا عليها معتادا لها، وأما إذا تعمد تركها فلا يشرع، لأنه حينئذ لا يقال إنه سهى عنها بل تركها عمدا. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام، لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.